السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أحبابنا في شهرنا الكريم. أيها الأحبة الكرام، مع برنامج كلامك عنوانك. الكلام عنوان صاحبه يدل عليه، وإن الإنسان إذا تكلم دل كلامه على صورته، فمن الناس من تبدو الصورة ناصعة جميلة صادقة، ومن الناس من تبدو الصورة سبحان الله غبرة فيها كذب. أسأل الله العفو والعافية. أيها الأحبة، الكلام دليل على أصحابه. من الناس من إذا تكلم ترى أن كلامه يدل على صدقه، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكلام قد يدل على كذب الإنسان، ومن الناس من يكذبون ويكذبون، عايشين في الكذب، عايشين في الكذب، ربنا يديهم يا أخوتهم، عايشين في الكذب على طول، كذب كذب. وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وربنا أمرنا أن نكون مع الصادقين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق صدق يا أخي، صدق نجاة. إيه والله الصدق نجاة، ده حتى في البيوت في الشوارع. الأمانة، الكلام، الصدق هذا يعني ديدن المؤمنين، وهي صفة لا تنفصل عن المؤمن، فإن فصلت عنه يصبح غير مؤمن. إن لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هو غير صادق، ده مش مؤمن. فما ينفعش مؤمن من غير صدق. ممكن يكذب في حاجات، بس ما يبقاش على طول الخط، أو تكون دي صفته من غير أن يكون فيه صدق. أيها الأحبة، في ناس متعودة على الكذب، وفي ناس متعودة على الصدق. من الصادق الأمين؟ إذا أطلقنا الكلام فهو النبي محمد. لكن من الناس من يصدق ويحسب بين الناس صادق، لكن إذا قلناها بمطلق الكلمة من الصادق الأمين فهو الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كرمه الله ورفع قدره وأحسن خلقته وخلقه. أما إذا نظرنا إلى كثير من الناس من الكلام يتضح الكذب. في ناس بتفتري على الله الكذب، يقولون ولد الله، يقولون تزوج الله، يقولون فلان ابن الله، يقولون كذا وكذا. هذا افتراء على الله، والكلام يدل على ذلك. فعلا الكلام يدل على ان الانسان صادق او كذاب. الانسان اذا تكلم بقال الله صادق، قال رسول الله الحديث صحيح يعني صادق، قال ابو بكر صادق، قال عمر صادق. بس يكون الكلام عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من الصحابه. اذا كان صادقا في النقل فهو صادق. أما إذا وجدت إنسانا يتكلم بالكذب، ده فيه ناس بتكذب على النبي محمد عشان تأكل وتشرب، عشان يبيعوا، عشان الناس تشير إليهم. ربنا يسترنا. واحد عنده محل سمك، واحد عنده محل بلح. فمحل السمك الناس واقفة بالطوابير، محل البلح الناس مش واقفة قدامه. فبتاع محل البلح قال الله بقى الناس تاخد من الراجل ده وتشتري بالطوابير، وانا ما عنديش. يا سيدي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال لك لا لا لا، الناس بتحب الدين، انا هخترع لهم حديث عن النبي محمد. ثم كذب على رسول الله وكتب حديثا في الصباح، وجد الناس ان هناك حديثا عن النبي على باب هذا المحل مكتوب ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اسمكتم فابلحوا. يخرب بيتك، وديت نفسك في ده. من أجل البيع والشراء والدرهم تبيع نفسك وتحجز مقعدك في النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تكذب أنت على النبي وتكتب حديثا مخترعا؟ إذا أسمكتم فأبلحوا، طبعا الناس طيبين بالفطرة، حديث عن النبي: أنا كنت أشتري 3 كيلو سمك، لا خلاها 2 كيلو ووفر 8 كيلو بلح. يروح للراجل يقول: هات لي كيلو بلح. صلى الله عليه وسلم أي كذاب؟ هذا كذب على رسول الله، والكلام عنوان صاحبه: من كذب على النبي فهو من الكذابين. مثل الرجل الذي دخل على مجموعة من الناس عنده أضياف، والجود بالموجود، يعني الجودة بالموجودة، وبعض الناس يقولها الجود بالموجود: زوجتي عندنا أكل وشرب؟ قال: نعم. عندنا أرز؟ قال: ليس عندنا شيء نضعه على الأرز. قالت: يا زوجي أنحن فقراء، فقدم ما أجد الله علينا به. فحمل صينية الأرز ودخل على من يطعمون، فقال لهم أحد كذابين: ما هذا الذي تأتي به؟ قال: أرز. قال: من غير بطن ولا أواز. قال: لا يوجد عندي هذا. الرجل فقير، والجود بالموجود، لو أن عندي والله ما دخلت عليكم. قال: هذا لا يجوز شرعا. قال: أين الدليل؟ قال: الدليل قال رسول الله. كذب على رسول الله واخترع حديثا. قال: قال رسول الله، أي كلام تقول عن النبي؟ قال: من أكل أرزا بغير غفر فقد كفر. يلا خليك تروح في 60 ده يا راجل يا كذاب. من أكل أرزا بغير زفر فقد كفر. الرجل بالفطرة يخاف على دينه، عمل للخلف ضر بالصينية، قال: زوجتي لو هنبيع هدومنا نضع أي حجة على الرز ده حج. إن الكذب في الرجال مذمة عظيمة، وأيضا إذا كانت في النساء تخرب البيوت. الكذب قد يكون مباحا في الأشياء، لا أقول الكذب مباح، لكن الشرع الحكيم، أقول الشرع الحكيم لا يحاسب على كذب لإصلاح بين الناس، لا يحاسب على كذب لرفع فتنة تحدث في المجتمع، لا يحاسب على كذب بين الرجل وامرأته: بتحبيني يا زوجي؟ أنت أغلى من الدنيا حبيبتي. وأنا بتحبيني يا زوجتي؟ يا سلام يا زوجي، ده أنت القمر، ده أنت الشمس، الله يخرب بيتك يلي زعل زوجي. خلي بالك، اذا الكلام ده مطلوب ان احنا نصدق، والنساء بالذات الواحده فيهم لما تصدق الزوج سامح. في واحده من النساء دخل عليها زوجها بكيلو لحمه من الفقراء، فبدات تطوي الكيلو اللحم، وطبعا ريحه اللحمه ما شاء الله لما يكون الناس ما تتذوقهاش كثيرا، فبدات تقلب في حله هذه اللحم، فالشربة ريحتها بدأت تشرب وتأكل اللحم حتى قضت على الكيلو. تدور في الشربة من لم تجد. زوجها دخل طبعا فقير نفسه في اللحم، قال: ضعي لنا الطعام. وضعت الطعام يبحث عن اللحم لا يجد، أين اللحم؟ فبكت الزوجة وقالت: معلش يا زوجي، القطة هذه أكلت هذا الكيلو من اللحم. زوجها ليدلل لها على كذبها قال لها: لسه واكلة الكيلو دلوقتي. طيب يتيني بالميزان. وقفز وأمسك القطة ووضع القطة على الميزان وقال، القطة طلعت كيلو طبعا، قال: هذا كيلو اللحم، أين القطة؟ تبدأ كيلو اللي. فبكت الزوجة واعترفت بإيه؟ بكذبها. الكلام واضح، إن الذين يعتدون على الكذب للأسف الشديد لا يصدقون إلا أنفسهم، زي الجماعة الشغالين ليل ونهار بالكذب. جحا لأنه تعود على كذب معين، ويمكن تكون المسألة فيها رسالة ومثل من خلال قصة جحا. جحا عنده حمار، فجاء جاره وقال: يا جحا، أنت جاري، حماري مريض وأريد أن أقترض حمارك، أجيب عليه بعض الأشياء والأغراض من الحقل. فقال جحا: حماري ليس عندي، اقترضه فلان وأخذه. فالحمار من داخل البيت نهق، أخرج صوتا، فجاره يقول له: يا جحا، تكذب علي والحمار هنا في بيتك أسمع صوته. قال: يا رجل، أتكذبني وتصدق الحمار؟ فالكذاب يصدق نفسه، إن الكذب يأتي بكذب، وإن الصدق يأتي بالصدق، فلابد لنا أن نصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أهل الصدق يرحمهم الله. وتعالوا بنا نختم كلامنا بدعاء لعل الله أن يرفع عنا وعنكم الكروبات ويفتح لنا البركات. قلوا أمين. اللهم يا من أنت تقهر الجبابرة بالعز والقهر، ويا من أنت تعلم السر والجهر، يا من تعلم عدد قطر الماء في البحر والنقر، ربنا يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يحد العارفون ولا يصفه الواصفون ولا يخشى الدوائر ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث، يا من تعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا يا مولانا إلا عافيته ولا غائبا من الخير إلا إلينا رددت. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إلهنا وسيدانا أنت مولانا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكلام للإنسان عنوان، وخير الكلام ما قل ودل، فكن صادقا يصدقك الله. أستودعكم الله، وغدا بإذن الله كلامك عنوانك.